رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم نسألك علما يهدينا إلى أحسن العمل، ونسألك علما يكون حجة لنا وإماما لنا إلى الجنة، ونسألك ربنا ألا تضلنا وألا تضل بنا مؤمنا، ونسألك علما بالقرآن وعلما بسنة من أنزلت عليه القرآن، ونسألك الغنى بالقرآن والكفاية بالوحي كتابا ونبيا. آمين. ذلك أن الناس لا يكفيهم الكتاب والنبي، فتراهم يستأجرون ويشترون العقول والآراء ليتبعوا سنة بني إسرائيل. هذا اليوم 21 من ربيع الأول، وهذا اليوم هذا الدرس 70، هذا الدرس 70. نسأل الله أن يمد في أعمارنا ما دمنا نعمل صالحا، ونسأل الله أن يزيدنا بكل حرف بالكتاب نورا وبصيرة. في الدرس الفائت كنا عند اسجدوا لآدم، ووقفنا على معنى السجود، وعلى أن السجود كالتسبيح، يظنه الناس شيئا وهو أعز وأعلى وأعمق مما يظنون. فصلنا في التسبيح وبدأنا في السجود، وقلنا إن السجود أصلا لسانا على التذلل، وأبدأ من لسانها بعدما مررنا على آياتها، أبدأ من لسانها أن الله تبارك اسمه هو الذي علمنا البيان، علم الناس البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والبيان حقيقة في العربية، أصل البيان في العربية، العجمة فيها يعني ما يفهم الناس، إنما تمام البيان في العربية بلسان عربي مبين. فوجدنا كلمات القرآن يكون الجذر فيها من ثلاثة أحرف، فينشئ الله منه معاني كثيرة تتشابه من الجذر ذاته. وضربنا لهذا الأمثال من مثل قريب، لما كنا على أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقلنا أن القرآن ذكر سفك وذكر سافاح. سافك سافح، هذا لدم وهذا لدم، وفرقنا بين السفك والسفح، ذكرنا في القرآن، ذكرنا أن القرآن ذكر القهر والنهر، قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، هذه قهر وهذه نهر. لاحظ ولاحظ أنها في محل واحد، فيظهر ان القهر يكون من قوي لما دونه، يكون من فوق، يعني كما قال وهو القاهر فوق عباده لما قال الكذاب الفاجر فرعون قال وإنا فوقهم قاهرون، فلما قال لنا العلي فأما اليتيم فلا تقهر، لأنه عادة اليتيم دونك وأنت فوقه قوة وسلطانا. قال وأما السائلة فلا تنهر، فالنهر القهر يقتضي الفوقية، أما النهر فلا يقتضي، قد تنهر من هو فوقك وقد تنهر من هو قبالتك وقد تنهر من هو دونك، إنما هنا الله جعلها في السائل قال فلا تنهر. أصل النهر الدفع، القوة الدفع، عشان يسموا النهر إذا جرى ماؤه نهرا، ليه؟ لأنه يتدافع. إنما البحر تراه ساكنا راقدا مستقرا إلا يشاء الله، أما النهر بالعادة مستقر أم جار، فهذا تدافع النهر وسيله هو المسمي نهارة. جيد. فلما وقفنا على سجدة قلنا أنه هي التذلل، ولكن هي حال مخصوص مصور من التذلل، يعني الله يذكر الذل، فالذل حالة في النفس قد يكون صاحبها قائما أشم، يعني واقف ورافع مناخيره، إنما هو في ذاته ذليل. لاحظ التذلل لا يبدو لزاما على جوارحك، الخشوع لزاما على الجوارح، على القلب والجوارح. لما الله ألزمنا في الصلاة ما قال أن نتذلل، قال أن نخشع. ليه؟ لأن الخشوع يقتضي ذل القلب وتذلل الجسد والجسم. ليه؟ قال ترى الأرض خاشعة، فاللي بيقف بين يدي ربه في الصلاة في كل قوته هكذا نشيطا يتململ ويتحرك، في كثير منهم، وتدور أعينه في السماء كالذي يغشى عليه من الموت، هذا يعني فارق شرط الصلاة. كثير ترى ناس أخوانا يقف بحط إيديه لتحت شوي بسحلهم تحت سرته، يعني لو رأى سلطانا بخاف يقف له هذه الوقفة، وينظر في السماء، ومنهم أئمة هكذا ويحركون أبصارهم. إنما الخشوع في البصر والجسد والقلب، اللي هو كما علمنا الله مما ذكر في الكتاب، قال وترى الأرض خاشعة، لاحظ، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، هذا يقتضي أن الخاشع لا يمكن أن يهتز ولا يترابى. أما اللي واقف منافق حاله، شو الخشوع هذا؟ الخشوع يا أخوانا بالضبط أن تذبل، كيف النبتة الذابلة؟ بغير تكلف. يعني شاهدها انه بصرك وين بيكون؟ في الارض. جيد. فقلنا السجود ذل مصور فيما نحن فيه من البشر، لانه تكلمنا ان السجود لكل خلق الله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. طب هذا لكثير من الناس الساجد، والكثير الثاني من الساجد هذا لم يسجد صورة ولكن سجد كرها، كما في صورة الرعد، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وهذا فصلنا فيه وبينا إن شاء الله. فقلنا عن السجود. الآن لاحظ كيف يعني صنع الله اللسان العربي. سجد قلت لك أنه هو التذلل، ولكن له صورة. الصورة تقتضي أن يعني إذا تذكر أحدنا كيف يسجد الإنسان هو هذا السجود، ثم سنأتي على كلام النبي أن قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فمن سجد على غير سبعة فقد فارق شرط السجود. شيء سبعة أعظم تعرفونها؟ سنأتي عليها ليه. قال سبعة أعظم. هذا هو السجود. طيب وجدنا ساجد، وجدنا سفك، سفح، طهر، نهر، وهذا كثير. ستجد في القرآن هاجاد، وستجد ساجاد. ومن الليل فتهجد به. لاحظ هاجد سجد. احنا كل لكم يا اخوان اياكم ان تقولوا بقول الجهال انه ان الله انزل القرآن على ما سمع من لسان العرب، اللي هم بيقولوا العامة ان القرآن نزل بلغة العرب. هذا كلام باطل يا اخوان. الله علم العرب العربية، وبعدما علمهم وانعم عليهم بالعربية انزل القرآن. هذا ما انت في فرق كبير يا اخوان. تقول نزل بلغة العرب، ما هي اللغة؟ هذه كلمة باطلة اصلا. هذا فصلنا فيه. فلا تقولوا الله من كبريائه وعلوه لا يسبقه احد بالقول. عنترة فشر كما قال اخونا. شو يعني فشر؟ كذب اللسان. فشر فشرت يقول يعني كذبت. فشار الكذاب. العرب كثير عندنا، احنا الان العامة عندنا كثير لحن في اللسان، يعني بيقولوا على من اعجبهم حيلته بيقولوا فلان شاطر. وهذا الشاطر عند العرب قاطع الطريق، من شطرة قاطع الطريق هو الشاطر. بيقولوا للقاعد المستقر اذا ارادوا ان يكون بيقولوا له تلحلح. هذا عكس المعنى تماما. تلحلح القوم اذا لزموا مقامهم، هي من لحة اللي هو الالزامه. فبتقول العرب هذا اخي لحن، يعني لزم. ابن عمي لحن. فاذا تقول واحد تلحلح يعني بتقول له اوعى تكون محله، انما تريد ان تقول اتحلحل من حلة. فهم ولا اسهل منه يقرأ بالكلام. هذا جيد. فقلنا على سجدة على الصورة التي سمعتم. هلا عندنا مجدة. تبه سجدة ومجدة على حرفين من اصل ثلاث مشتركات. الفرق بين سجدة ومجدة يا اخواننا ان سجود التناهي في الهبوط والمجد والمجد التناهي في العلو. فالله يسمي نفسه وكتابه المجيد. لاحظ. فقلنا سألنا أخ طب ليه ما نقول أن العلي هي قلنا الفرق بين العلي والمجيد أن العلي يكون أعلى شيء، ولكن إذا كان مجيدا كان عليا بسلطان وقوة. قد تكون أعلى شيء فينا في الناس طالع أنت محل عالي عالي، إنما لست مجيدا. واضح؟ أما المجيد إذا اجتمع له العلو والشأن والسلطان والقوة والقدرة، هذا إيش؟ مجيد. فرأينا أن الله استعملها لعرشه ولكلامه للقرآن. قال ذو العرش المجيد. هل هذه في القراءتين ان الله قال ذو العرش المجيد، وفي قراءة ذو العرش المجيد؟ فاذا قلت طبعا القراءتان عن نبينا عليه الصلاة والسلام، اذا قلت ذو العرش المجيد فمن هو المجيد؟ سيدنا الذي على العرش تبارك اسمه العظيم. واذا قلت ذو العرش المجيد من المجيد؟ عرشه. فمن أين لعرشه المجد؟ من مجده هو. واضح؟ مجدوه سبحان اسم ربنا العظيم. في السورة نفسها قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هلا كذلك هذه السورة في لوح محفوظ وفي لوح محفوظ القراءتين. يعني إذا قلت في لوح محفوظ أنو المحفوظ؟ اللوح. وإذا قلت في لوح محفوظ أنو؟ القرآن. واضح؟ العجيب أن هذه الصورة ذكرت المجيد للعرش وللقرآن. هذه أي صورة؟ صورة البروج. لاحظ والسماء ذات البرود، والسماء ذات البرود واليوم الموعود. فأول ما يقول لك والسماء ذات البروج تتطاول العيون، إنه السماء ذات البروج في هذه ذكر المجيد للعرش وللقرآن. فقلنا سجد هو التناهي في الخضوع والهبوط، ومجد التناهي في العلو. فهذا من شأن اللسان الذي اختصه الله لكلامه ولنبينا عليه الصلاة والسلام. هذا بعض نعم الله علينا، أنه علمنا لسان الكتاب، فنحمد الله ونسأله زيادة بيان بالكتاب. قولوا أمين. الآن مثلا هجد، هجد أخواننا شهي، هجد وسجد، قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هلا هو أصل الهجود في اللسان الركود، هجد ركد، هجد ركد يعني استقر محله. فيقال للنائم هاجد، يقال للنائم هاجد. هلا لما نقول تهجد الآن تقلب المعنى، وهذا موجود عند العرب، أثم فلان أصاب إثما، تأثم فلان ترك الإثم، واضح؟ هذا موجود في اللسان. مثلها أن نقول للمستقر اللي هو هاجد نائم، فلما قالت تهجد الآن يفهم فيها أي أحسنت، إنما يعني ما يفتح بابها ويأذن لك فيها سياقها حيث قال العزيز تبارك اسمه. الآن لاحظ ما أجملها. طيب سجد كل هذه يعني صورة، والهاجد راكد. طيب شو الفرق بين الهاجد والساجد؟ الهاجد عن الركود. طيب الهاجد والساجد قلنا هي مجرد الركود والاستقرار، لا يقتضي التهابط والتطامن والتصاغر، السجود يقتضي، واضح؟ اما الهجود لا يقتضي، فمجرد انه نام هجد، انما سجد تقتضي ان يتصاغر، واضح؟ والله اشترط على خلقه السجود، اتفقنا يا اخواننا؟ واضح؟ واضح. الان ايش تهجد به؟ قلنا عكس، يعني عكس المبدا الاول. تهجد به يعني دع نومك، واضح اخي؟ دع نومك. صلاة القيام مجرد ان تقوم ليلك ولو لم تنم، انما التهجد ان تدع نومك، يعني بيكون بعد نوم، بعد نوم. صلاة القيام لا تقتضي، مجرد ان صلى فلان عشاءه ووتره، او لم يصلي وتره ولو صلى وتره فقام ليلة وجه صلاة قيام، اما اذا نام فقام فقد تهجد. زيد اعوذ بالله الشيطان الرجيم. الافضل من نام فقام، بما امر الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام، والنبي قال افضل الصلاة افضل القيام قيام داود. كلاهما قيام، دير بالك، مجرد انك قمت ليلك كلاهما قيام، نما حالة عامة وحالة خاصة. الحالة العامة القيام، الخاصة ان يكون قياما بعد نوم فصار تهجدا، فقال عليه الصلاة والسلام افضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل شوف ويقوم ثلثه وينام سدسه. فلما قال النبي إن هذا افضل، فبالتالي افضله ان يكون بعد نوم. ان اخوانا طيب الان احنا قلنا اخوانا على سبعة اعظم حتى ندخلها. وجدنا ان الله لما يستعمل السجود تجد بجانبها الاستكبار، يعني قال في النحل وهو العلي العظيم، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة، هذا اطلاق يا اخوان، والملائكة. لاحظ وهم لا يستكبرون. فبالتالي نفهم من هذا أن السجود ضد الاستكبار لزابل، وأن الاستكبار ضد السجود. هل في معنى صريح في هذا؟ أنه فسجد الملائكة كلهم أجمعون لما أمروا لآدم إلا إبليس استكبر. فمجرد أنهم سجدوا يعني ما استكبروا، مجرد أن إبليس ما سجد يعني استكبر، لأن السجود يقتضي التصاغر. هل تجد في سورة صاد أن الذي أنزلها تعالى اسمه العظيم قال اسمع في صاد بس، خلينا نقولها الآن. تذكروا سألتكم إنه ليه قال في صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين؟ احنا قلنا تعالى اسم ربنا العظيم، ذكر القصة بين آدم وإبليس والأمر بالسجود في كم سورة؟ في 7 على ما نسجد عليه، في 7 سور ذكر أنه أمر الملائكة وإبليس بالسجود ابتداء من البقرة ثم إخوانا لما نحصي هذه السور هذا من تمجيد الكتاب ومن تمجيد الذي أنزل الكتاب. مش قلنا لله اغننا بالكتاب واجعله كفايتنا في علمنا فيك هو وما أوحيت به لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ فلما أراك الله تحصي أين تكلم به وإذ وكلام وحرف، هذا استغناء بالكتاب. الإخوان اللي عنده وقت يبحث عن إذ في القرآن وإذ في القرآن واضح أنه انصرف لهذا الكتاب. أما الذين انصرفوا لغيره لا يكادون يرون أمهاته عدا أن يروا إذ وإذ شيك أخوانا. فبالتالي أين أمحنا؟ قلنا لما قال الله في صاد قال قل هو نبأ عظيم، عن هذا يتكلم، عن هذا الأمر. وجدناها ابتداء في البقرة، يلا من يسمي لنا؟ ثم الأعراف، من اللي قال الحجرة صعب لأنه يقابل الإسراء، كهف، طه، صاد، هذول 7 ابتداء بالبقرة انتهاء بصاد. ولما كنا نشرح عن الاستخلاف رأينا جامعا بين البقرة البداية وصاد نهاية أن السورتين كلتيهما ذكرتا الكفر لإبليس، يعني ذكر الله هذا ولكن ما سمى إبليس بالكفر إلا في البقرة التي ابتدأت وصاد التي ختمت. واضح؟ الآن خلينا نمر على هذا. بدنا نتكلم على هذا. إنه قلت لكم ابحثوا ليه في صاد فقط قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني في البقرة ما بين ولا صرح العلي العظيم المجيد الكبير أنه بيديه، ولا في الأعراف ولا في الحجر ولا في صورة إلا في صاد. وقلنا لكم إن كل آية وكلمة يذكرها العلي تكون مخصوصة في صورتها، فلو انتزعتها من صورتها وجعلتها في صورة أخرى أفسدت ما فعل. مرة كنا نشرح والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقلنا إنه عامة من فسر وكتب في التفسير إذا قرأت والعصر نقط جنبها والظهر، والذي خلق محمدا وأنزل الكتاب، لو قلت والعصر يعني والدهر فقد أفسدت السورة كلها. أبدا أبدا ما أراد الدهر، الدهر خلاف المعنى كله. الله تكلم عن العصر ويعلم ما يريد. الفرق بين العصر والدهر يا أخوانا أن الدهر هو الوقت كله، كما قالت العرب ما يهلكنا إلا الدهر، لما قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، لاحظ بيقولش أنا العصر. ليه قال أنا الدهر؟ لأنه هو اللي صنع الوقت كله. إنما العصر مقتطع معصور ضيق من دهر. اللي بسميه عصرة. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجة. واصل العصر وعصر فلان فهو وقت محدود معلوم ضيق متضايق. فقال الله لاحظ والعصر ان الانسان لفي خسر. ليه؟ لان العصر يضيق ويذهب. اما الدهر فممدود تنهب ولا يذهب. واضح اخواننا؟ فلما قال والعصر ان الانسان لفي خسر لانه انت عصر يا شيخ. الان لما بدأنا درسنا قبل مثلا ربع ساعة هذا عصر كان لنا عصر درس عصر لدرس قدره نحو من ساعة فتعاصر علينا شيخ اخوان فانقضى بعضه فهذا عصرنا وليس دهرنا فهذا عصرنا. فلاحظ احنا لسنا في خسر انما نخسر وقتا بين يدي الله انه ذهب وقتنا المبارك بين يدي الله. فلما قال والعصر ان الانسان لفي خسر لأن الوقت في خسر وتآكل وتعاصر بالتالي والعصر ما قال والدهر. فاللي قال لك والدهر أخطأ وأنه هي مشهورة في يعني في أشهر كتب الناس ولكن معلوم يعني لا نعلم عصمة إلا لمين للنبي عليه الصلاة والسلام وليس أحد بعده معصومة. طيب وين كنا احنا؟ ايوه فقلنا بالكلمة شا. يعني هذه مجرد ان اقول لك انه ليه تكاد تكون القصة كما قلنا في 7 صور فرعون في 25 صورة موسى في 34 صورة انت مظنون انها متشابهة. فيتكلم العلي العظيم بكلمة تغير المعنى وتريك ما لم ترى في الصورة أختها. أبدا أخوان. كنت أقرأ مثلا شوف ما أجملها المثل في صورة طه عظموه واعلموا أنه يسمعنا وهو معنا ويرانا ومن أحب الأعمال إليه أن يجتمع عباده على كتابه فيتدارسوا. في طه قال فألقي السحرة سجدة قالوا آمنا برب هارون وموسى. في الأعراف آمنا برب موسى وهارون. في الشعراء رب موسى وهارون. في طه هارون وموسى. هلا في كتير ناس هذول الشعراء اللي دمهم شاعر ونكرههم ولا نحبهم بيقول لك هارون وموسى عشان قافية سورة طه على هذا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزل من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على عرش استوى. فبدأ تكون هارون وموسى فيتهمون القرآن بالسجع والشعر والقاف. إنما عظموا والله لا يصلح إلا هارون وموسى في طه. ما لها علاقة أبدا في القافية. ليش يا شيخ؟ كل صورة طه غير عن كل الصور كلها محبة. فيها قال الله لموسى ألقيت عليك محبة مني. فيها أمر موسى وهارون أن يلينا لفرعون. قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيها قال لموسى قد أوتيت سؤلك يا موسى. سؤلك يعني كم أسئلتك. شوف لوين كلها المحبة كلها محبة في سورة طه. فيها فقط قال على لسان موسى وهارون أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. في الشعراء أرسل معنا بني إسرائيل. في الدخانات إلى عباد الله هوني قال لا تعذبهم في طه. واضح أخوان؟ فطه كلها على ود ومحبة. فقط في طه قال فرعون لموسى يا موسى. في كل الصور ولا مرة نداب اسمه ولا مرة إلا في فرعون إلا في طه قال فرعون لموسى فمن ربكما يا موسى. فكلها على لين وعلى محبة. لما قال له أنا ربك فاخلع عليك كلها على محبة. ليس كما يزعم الزاعمون أنه كان نعله من جلد حمار ميت. يا أخي يا أخي الواحد يكاد يشك ثيابه والله. أحد كتب التفسير كتبت زيادة على 4 صفحات ليشرح أن النعل كان من جلد حمار ميت، ولا أصل لها من دين محمد أبدا. أنا ربك فاخلع عليك، تعرف يعني يا إخواني؟ هم راحوا فاخلع عليك لأنك في الوادي المقدس، لا، اخلع عليك لأني أنا ربك. يا اسمع، أنا ربك فاخلع عليك. شاهدها من سورة يوسف، إني أنا أخوك فلا تبتئس. ليه فلا تبتئس؟ لأني أنا أخوك، إني أنا ربك فاخلع عليك. واضح؟ لا يعني فاخلع عليك. أول السورة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. جيد، نعم. قال ليه؟ قال الآن بالتلالات فهمنا ليه طه. ليه قال في طه؟ قالوا السحرة ربي هارون موسى. هل ستجد أن السحرة ما تكلموا كلاما كما تكلموا في طه، ما ذكروا ربهم بالود والثناء كما ذكروه في طه. لاحظ، فهون قالوا ربي هارون وموسى، فقدموا هارون على موسى. اتفقنا أن سورة طه سورة حب ومودة ولين، فأي النبيين كان ألين ويعني وأرفق بالناس؟ هارون. فهون هي سورة المحبة والود واللين، فقدموا ألينهما إليهم، فقال ربي هارون وموسى، لأنه هو اللي كان يترفق بنا. أما موسى على طول شديد، شايف يا أخواننا؟ فلا يصلح في سورة طه، لا يصلح أن تقدم موسى على هارون. واضح أخوان؟ فلا علاقة للقافية إلا كما يزعم أهل الشعر، كفانا الله نفسهم ونفخهم. قلوا أمين. طيب، يعني مثلا عظموا، في القصص مثلا ذكر كيف نادى موسى، في ذكرها في طه، وذكرها في الشعراء. واضح اخوانا؟ انما وذكرها ذكرها في القصص وفي طه، الا في القصص وفي النمل. في القصص اخوانا قال فناديناه من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجر، بس في القصص. في السور الاخرى ما ذكر هذا التفصيل، تعرف ليه؟ لانه هي سورة القصص، ومعنى القصص التفصيل. فارتدى على اثارهما قصصا، شو يعني؟ بالتفصيل. ففي سورة القصص فصل عن موسى، في سورة القصص قال الى فرعون وملئه، في سورة النمل لاحظ قال الى فرعون وقومه. انو الاخص وانو الاعم، الملأ ولا القوم؟ فهو في سورة القصص التفصيل خاصة بها قوم الملأ. في النمل قال ادخل يدك، في القصص قال اسلك. السلك افصل وادق من الادخال. واضح؟ وهذا كثير في القرآن. جيد، فنرجع الى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، ليه قالها في صاد؟ هلا لاحظ، في صاد تصريح، عليكم السلام، في صاد تصريح بالملك والقوة. ولما يذكر الله الملك يذكره بيده، تبارك الذي بيده الملك. شايف يا اخوانا؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك، ثم قال بيدك الخير. واضح؟ نعم، انما الملك بيده. في الحديث الصحيح يطوي الله سماواته وارضه بيده، فيقول انا الملك، اين ملوك الارض؟ فلا يجيب احد، ولن يجيب، ولا يجرؤ احد ان يجيب، ولا احد. خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، وحتى الهمس بالاذن، يعني اللي همس همس اذنا بعد اذن. هلا في سورة صاد في اولها قال ام لهم ملك السماوات والارض، اي من اولها أم لهم ملك السماوات والأرض؟ بعدها جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فسورة صاد على ملك وقوة. الآن جعل الله فيها سيرة أنبياء يهتدي بهم النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ بمن؟ بداود. داود ثم سليمان ثم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. إنما ذكر داود. مين داود يا شيخ؟ يعني لا تعرف داود إلا بملكه. قال في صاد إنا شددنا ملكه وآتيناه الحكمة. شددنا فيتكلم على الملك وعلى الشدة. هذا وين؟ في صاد. لما سمى داود قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. اسمع كيف سيسميه. سيسميه ولا سيصفه؟ تعالى اسم ربنا. قطع الله لساني اذا بدي اقول وصفه. تعرف يعني وصفه؟ فقد شتمت الله. اذا قلت فقد وصفه شتمته. ما تقول يا اخواننا؟ راح تسمعوا كل فقهاء البلد يقول وصف الله لا تصدقوهم. ما ذكر الله الوصف الا تكذيبا. اسمعوها في القرآن 14 مرة لا يستعمل الوصف إلا في الكذب أنهم كذابون. واضح؟ فلا تقول وصف الله، قل قال الله، سمى الله. واضح اخواننا؟ جيد. كنا رسالة مفصلة على اعتباري في بعض روايات السنن تصحيفا ولحنا من أهل السند ذكروا الوصف نسبة للنبي، وحققنا هذه الرسالة إن شاء الله بتكون مفصلة على الموقع. فتبين فقال اذكر عبدنا داود ذا الأيد. في الصورة نفسها قال وإبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ما ذكرهم بهذا إلا في هذه الصورة. داود ذا الأيد للشدة، وأصل الشدة يعني يقال للشديد الأيد، فلان أيد. شو يعني هذا شدة؟ ولكن جعلت النسبة لما؟ على يده. شيء يعني نسبة الشدة والملك على ماذا كان؟ على اليد. لأنه بالفعل لا لا هلا أيدك منها شيء. وفي قراءة من غير المتواتر أيدناه اللي هي دعم أيد من أيد. فقال أولي الأيدي والأبصار. ففي صاد ذكر اليد وذكر الملك والجند والقوة. وبدأ الأنبياء بمين؟ بذي الملك اللي هو داود عليه الصلاة والسلام. في السورة نفسها وذكر سليمان حيث ذكره، ولكن في صاد فقط قال هب لي ملكا. يعني سليمان يتكلم في هذه السورة عن إيه؟ عن الملك. هل هو العلي تبارك اسمه قال تبارك الذي بيده الملك. فلما تسمع الملك وين بيكون الملك؟ بيده تعالى اسم ربنا العظيم. واضح؟ الآن لأن الصورة قوية صورة ملك وقوة. هون قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بعدما سلف ذكر اليد والملك والقوة فيه. واضح اخوانا؟ في هذه الصورة بالذات لاحظ فيها شدة. في الصور كلها اني خالق، هذه خالق بشرا من طين جوز. يعني في الصور كلها اسجدوا لادم فسجد، فسجد الملائكة. في صاد لاحظ ما قالش اسجدوا لادم، سبحوا كبروا. في صاد القوية الشديدة قال قل هو نبأ عظيم. طلع كيف بدأت اصلا، يعني كيف بدأت؟ علوا. قل هو نبأ عظيم. هي صاد أول بدأت صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن. لاحظ. ففي صاد قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم. طبعا لي ولي حفص الوحيد يقرأ لي. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. اسمع. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. اسمع. فقعوا هذه في مرات اسجدوا لآدم، انما هون شو بيقول؟ قعوا. ايوه بالضبط، له ساجدين. كيف؟ ومرة اخوانا فرقنا بين وقع وبين سقط. شو الفرق بين وقع وسقط؟ سقط اخواننا اذا يعني وقع بفعل فاعل، اوقع يعني. فترى القرآن بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثلا اسقط علينا كسفا، يسقط علينا كسفا، هكذا. واضح؟ انما في الحج قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله يمسك السماوات والارض ويمسك السماء ان تقع على الارض. شو يعني يمسكها ان تقع؟ لانه لو تركها تقع من ذاتها، اما الاسقاط يكون من غيرها. واضح اخوانا؟ فانا اسقط قلما، ما وقع القلم الا ان يكون قلم بذاته فوقع، هذا شيء اخر. ماشي؟ اما اذا انت يعني دفعت شيئا ليقع فاخذ، هذا اسقاط. واضح اخوانا؟ لاحظ ما اجمل التعبير، فلما يقول لهم قعوا فبصير كانه فعل ذاتي. قعوا يعني من طوله ويوقع من طوله ساجد، وهذه اشد من اسجدوا لادم. واضح اخوانا؟ هلا بالتالي اذا يعني بدا يبدو هذا العلو كما قال قل هو نبأ عظيم، بالتالي يبدا الامر عظيم لما قال اني جاعل في الارض خليفه. فلم نرى الملائكه من اول الكتاب الا ان قال اذ قال ربك للملائكه، فاول ما سمعنا عن الملائكه في القران ان الله يقول لهم اني جاعل في الارض خليفه. الامر الثاني لاحظ قال لهم اسجدوا لادم، فهو واضح ان الامر عظيم استخلاف، ويقتضي الاستخلاف ان تسجد الملائكة لهذا. واضح ان الامر عظيم. وطبعا احنا قلنا ما هو السجود؟ واضح خضوع كامل. الان لما قلنا ان الله يتبع السجود بذكر الاستكبار حتى تعلم الشيء بضده، لما قال في النحل والملائكة وهم لا يستكبرون، شيك اخواننا، قال في سورة فصلت قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا. شوف فيذكر السجود والاستكبار، لأن أصل السجود ضد الاستكبار والاستكبار ضد السجود. كم بقي يا أخوانا؟ دقيقتين. طيب كنا بدنا نذكر ونبقيها إذا شاء الله، اللي هي ليه قال الله، ذكرونا بها، ليه قال الله أو خص النهي في السجود عن الشمس والقمر؟ يعني أخص ما نهانا الله عنه أن نسجد له الشمس والقمر، حتى رأينا ملكة سبأ تسجد للشمس. فبالتالي ليه سجود للشمس؟ ومتى يكون السجود أصلا؟ واضح يا اخواننا؟ فهذا ان شاء الله نفصل فيه باذن الله. انما ايش يا اخي؟ واضح يا اخواننا؟